بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يشككنك في عدله ما تراه من تنوع اختباراته، فحكمة التمييز تقتضي ذلك، كما يقتضي العدل ألا يضيع حق ولا يستوي مجتهد مع مقصر. هذه الحكمة تحاول أن تبين أو توضح إشكالا يرتبط بالعدالة الإلهية وعلاقته بتنوع الاختبارات، حيث نرى الناس مختلفين، منهم من يكون فقيرا، منهم من يكون غنيا، منهم من يعيش في بيئة متدينة، منهم من يعيش في بيئة منحرفة، فكيف يحاسب هؤلاء جميعا مع تنوع الاختبارات؟ وكيف ينسجم ذلك مع العدالة الإلهية؟ طبعا هذا يحتاج إلى مجموعة من المقدمات، سواء العقلية أو ما ورد به النصوص، وكلها إن شاء الله ستوضح هذه الحقيقة بوضوح وجلاء. أولا، الكون بما فيه يدل على عدالة الله تعالى. الكون منسجم انسجاما تاما، منظم نظاما تاما، يدل على أن الله تعالى هو العدل المطلق. يعني عندما نرى مثلا نسبة الأكسجين، نسبة الهيدروجين، لأي شيء في الكون نجده معتدلا منتظما انتظاما دقيقا. وكل شيء كما ورد في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء في محله المناسب. كذلك نلاحظ في الكون الرحمة الإلهية هي السائدة، هي السارية في كل شيء. مظاهر الجمال، مظاهر العناية الإلهية، عندما نتأمل مثلا في الرضيع الصغير يأتيه رزقه رغدا مع عجزه، مع فاقته، مع حاجته، وهكذا. يعني هذه أشياء لا يشك فيها. وبالتالي الله تعالى، يعني الكون يدل على رحمة الله، يدل على عدالة الله، يدل على كمال الله، قدرة الله، إلى آخره. والله تعالى يتصف بكل صفات الجمال بحسب، كما قلت، الرؤية، حسب رؤيتنا للكون. وما نراه من مظاهر، ربما أشياء في ظاهرها ربما نوع من الألم، نوع كذا، تحتوي على الكثير من المعاني الخيرية التي ربما لا نراها بادئ الرأي، بل نحتاج فيها إلى التأمل. طبعا عندما نعود إلى النصوص المقدسة أو ما ورد من تفسير الكون، الكون طبعا كما قلنا يمكن أن نفهمه فهما مبدئيا من خلال التأملات العقلية، كما فعل الفلاسفة، ووصلوا إلى الكثير من الحقائق المرتبطة بالوجود وحقائق الوجود وإلى آخره. وهناك ما يسمى بالشرح لهذا الأمر، وهو الله تعالى من عنايته بخلقه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبث الهداة الذين يوضحون ما أشكل من الحقائق، كما يبين الطريقة التي يمكن أن يسير بها الإنسان ليرتقي. طبعا النصوص المقدسة تبين أن الله تعالى صفة، يعني التي ربما لا نكتشفها في الكون أو نكتشفها بالتأمل، وهي ما أطلق عليه الله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهي تعني ربوبية الله تعالى على عباده. والربوبية لا تعني فقط كما يفهم منها التسلط والسيطرة والملك وغير ذلك، بل تعني كذلك النمو والترقية، أي أن الله تعالى خلق عباده بصورة معينة بسيطة، ثم ينتقلون عبر مراحل أو عبر نشآت مختلفة ليصلوا إلى الكمالات المتاحة لهم. الإنسان كما ورد هذا في القرآن الكريم، الله تعالى أتاح في سورة التين، يعني أعلى، يعني خلقه بصورة، ثم يتنقل هذا الإنسان إلى مدارج الكمال المتاحة له. ولكن طبعا هذا التدرج يكون بحسب اختياره، لا يكون مفروضا عليه، ولو كان مفروضا عليه لما كان هناك هذا العلو أو هذه الحركة الجوهرية إلى الأعلى. فبالتالي هذه مقدمة كذلك، أن الله تعالى يربي عباده. عندما نفهم هذا الأمر، يعني كثير من الإشكالات تزاح عنه. البعض يتصور فقط أن الله تعالى يميز عباده الخبيث من الطيب. لا، الله تعالى من رحمته بعباده أنه يستعمل كل الوسائل لتحويل الخبيث إلى الطيب، مثل ما نحن نستعمل أحيانا مثلا بعض القاذورات وغيرها، نعيد معالجتها لنستخلص منها مواد صالحة للاستعمال. فهكذا، يعني حتى الخبيث الله تعالى يختبره باختبارات معينة اختبارات هذه الغرض منها ليس فقط الكشف عن حقيقته وإنما توجيهها، لأن الشخص عندما نحن مثلا عندما نذهب إلى الطبيب فيحتاج إلى اختبارات وكشف، فالغرض من ذلك الكشف هو الاستفادة منها في المعالجة. بالإضافة إلى الاختبارات نفسها تعطي الشخص مثلا يكون مثلا مريض لم يكن عارفا بمرضه السكري، لكن بعد التحليل اكتشف أنه مريض بالسكري، فيحتاج إلى تغذية خاصة، حمية خاصة حتى يتجنب المضاعفات. فكذلك تلك الاختبارات التي يقع فيها الإنسان تجعله أيضا يتأدب، يتربى، يبتعد عن الكثير من السلوكات السلبية. يعني كمثال بسيط، الله تعالى مثلا السحر عاشوا طول حياتهم سحر، فهم في صنف الخبيث، لكن الله تعالى علم طهارة قلوبهم وقدرتهم على الترقي، فهيأ لهم تلك الفرصة بأن يروا العصا وكيف تتحول إلى حية أمامهم. فطبعا الله تعالى لطيف في عباده، فوفر تلك الفرصة فتحولوا وآمنوا وحسن حاله. وهكذا يعني الله تعالى كل شخص يوفر له، هو طبعا بعد ذلك اختار. فرعون وفر له الفرصة، وفر له تلك الفرصة فرأى العصا أمامه، لكن كبره حال بينه وبين ذلك وبقي مستمرا على حالته، فوفر له فرص أخرى. الله تعالى ذكر هذا في سورة الأعراف، الجرادة والقمالة والضفادع والدماء آيات وفي الصلاة، فاستكبروا بقي مصرا فتعرض للغرق. وهكذا سيبقى الاختبار، لحتى نفهم جيدا الاختبار ليس مرتبط بالحياة الدنيا، الاختبار والتكليف والتربية الإلهية، حتى في البرزخ، حتى في الموقف، في كل المراحل، كما ذكرنا ذلك بتفصيل في كتاب أسرار ما بعد الموت. يعني التربية الإلهية لعباده لازمة لك في كل المراحل، مثل ما على قدرته تتجلى في الحياة الدنيا تتجلى في الحياة الآخرة، كذلك تربيته للعباد حتى في الجنة. في الجنة المؤمنون يتربون، يتعلمون، يمرون أيضا بأنواع من التأديب الإلهي، طريقة طبعا، ولكن تأديب ممتلئ بالرحمة بخلاف أهل العذاب بسبب استكبارهم. وبالتالي هذا يعني هذه كذلك مقدمة أساسية. فنلاحظ هذا الأمر، أن الله تعالى يختبر كل شخص بما يتناسب معه. بقي الآن، لماذا كانت هذه الاختبارات بهذا الشكل؟ لماذا لم أكن أنا مثلا في بيئة متدينة؟ وكان طبعا هنا الله تعالى يعلم بعباده، يعلم خبير بعباده. طبعا نحن هذه النشأة التي نعيشها هي نشأة من النشآت السابقة، نشأة من نشآت سبقتها نشآت أخرى. يعني عالم الذر، القرآن الكريم ذكر عالم الذر، وذكر طبعا عالم الذر ليس لدينا معارف ربما مفصلة عنه، ولكن يعني هناك تجلت حقائق النفوس أو صفات النفوس أو بنية السرائر. فلذلك اختبر أو وضع كل شخص بحسب الاختبار المناسب له. طبعا هذا ربما نشرحه في تفصيل آخر، لكن الله تعالى كل شخص وفر له البيئة المناسبة له التي تصلح. مثل ما شخص مريض مثلا عندما يذهب الطبيب ربما الذي يريد أن الذي يحقق في نوع المرض، فيبعثه شخص، يبعثه الأمراض المعدية، شخص يبعثه الأمراض القلب، شخص ربما يعيده إلى بيته، وهكذا. فكذلك اختبارات اللي هي تتناسب مع النفوس المختلفة، أن يعني كل شخص يوجد في محل، فذلك المحل هو الذي يتناسب معه. الله تعالى يقول: قل فلله الحجة البالغة. حجة، هو أدرى بخلقه وهو أعلم بخلقه، ولذلك ورد هذا التمييز. الله تعالى يقول كذلك: هو الذي جعل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني تستخلفوا تعيشون في الأرض كخلفاء، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني اختلفت مراتبكم، اختلفت مستوياتكم، اختلفت ظروف معيشتكم، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كذلك يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وهكذا الآيات الكريمة تبين ذلك التفاضل بين الخلق، هذا التفاضل مبني على أساس الرحمة والعدالة الإلهية. يعني كل شخص في ظرف من الظروف، يعني الغرض منه أن يكشف عن سريرته وأن يرفع من خلالها. ولذلك وفرت على الفرص لكل الناس. لمثال بسيط، مثلا امرأة فرعون، الله تعالى علم أنها حتى لو عاشت في قصر فرعون فإنها القدرة على التجاوز، تجاوز تلك البيئة المنحرفة وتبقى مؤمنة، وبالفعل بقيت مؤمنة، وصارت بسبب ذلك الاختبار الذي وضعت فيه ونجاحها فيه سيدة من سيدات نساء العالم. يعني هنا، يعني هذا الاختبار ربما ظاهره محنة ولكن باطنه نعمة. يعني هذه المرأة أتيحت لها بسبب تلك الظروف القاسية التي عاشت فيها، ربما كان التزامها عادية. يعني لو أن امرأة أخرى في بيئة متدينة ومارست نفس ما مارست امرأة فرعون، لكن الأمر مختلف. لماذا؟ لأن تلك في بيئة منحرفة واستطاعت أن تنجح، فلذلك الله تعالى شرفها بذلك التشريف. وهذا يشبه كل نظيراتها. الله تعالى يقيم الحجة على عباده ببعضهم ببعض. ورد في هذا حديث عن الإمام، أظن الإمام الصادق، يقول: يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها. المرأة يوم القيامة الله تعالى اختبرها بأن تكون حسنة، كل شخص اختبار يختبر، فتقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت، ولولا يعني لو لم أكن جميلة لما وقعت في تلك الانحرافات. فيجاء بمريم عليها السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ مريم عليه السلام كانت جميلة أيضا، قد حسناها فلم تفتتن، ها هي مريم عليه السلام مثلك، هي أيضا جميلة وكانت في بيئة يهودية مملوءة بالقساوة والغلظة ومع ذلك لم تفتتن. ولا يقول شخص أن هذه مؤيدة، كل شخص يمكن أن يؤيد. الله تعالى جعل لكل شخص ملاك عن يمينه يرشده ويلهمه، وشيطان أيضا يفتنه. فالشخص الذي يترك الملاك هو مسؤول عن نفسه. قد حسناها فلم تفتتن. ويجاء بالرجل الحسن، الإمام الصادق يقول: ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت. فيجاء بيوسف عليه السلام، الله تعالى يوسف عليه السلام يعني كان وحده في بيئة كذا ودعية وغلق الباب وغير ذلك، فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن. ولذلك القرآن الكريم عندما يذكر قصة يوسف عليه السلام ليقيم الحجة على الخلق. ويوسف عليه السلام كان بشر، له نفس أهوال البشر، نفس شهوات البشر. لهذا الله تعالى يقول: فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لو لم يكن لديه ذلك الإيمان وذلك اليقين وتلك الآداب لهم بها، ولكنه لم يفعل طبعا. لا، لم يفعل. لماذا؟ لكونه كذلك. يعني أن كل شخص يمكنه لو عاد إلى عقله وإيمانه وأدبه لحصل منه من العفاف مثل ما حصل ليوسف عليه السلام. ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا ربي شددت علي البلاء حتى افتتنت. فيجاء بأيوب عليه السلام فيقال: أبليتك أشد أو بلية هذا؟ فقد ابتلي فلم يفتتن. وهكذا، يعني هذه أمثلة عن أن الله تعالى يقيم الحج على عباده بعضهم ببعض. هذا نفس الشيء، فلماذا أنت مثل ما نفعل نحن في حياتنا؟ يقال: هذا شخص نفس الشيء مر بظروفك، فلماذا صبر؟ فلماذا استطاع أن يصوم أنت لم تصوم؟ تقول: جعت. نعم، هذا الشخص أيضا مثلك في كل شيء، وهو أيضا جائع ولكنه استطاع أن يصوم، فبالتالي تقام عليه الحجة. كذلك يقول: إن الرجل منكم لا يكون في المحلة فيحتج الله يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان في بينك؟ يعني يكون صالح في قرية مثلا أو في حي من الأحياء يحتج به على أهل الحي جميعا، يقول: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ فيكون حجة الله عليه. وبالتالي كل شخص تقام عليه الحجة يوم القيامة. يعني الآية الكريمة: قل فلله الحجة البالغة، تدل على هذا الأمر. يعني سئل عنها الإمام الصادق فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة، عبدي، طبعا حتى نبين يوم القيامة الله تعالى يعطي الشخص الحق في الطعن، الحق في اطلاع على ملفات الآخرين كتبه، فيقول: يا ربي لماذا أعطيت هذا ولماذا لم تعطي هذا؟ ولهذا كثير من المفاهيم والأحاديث الواردة يعني في الشفاعة وفي غيرها كثير منها مردود، الذي لا يتناسب مع العدالة. يعني أمة من الأمم تميز على غيرها، أو شعب من الشعوب يعطى حق الفيتو كما يقال، لا ليس كذلك في الآخرة. طبعا هذه كلها مدسوسة على الأمة، كل حديث يخالف العدالة هذا غير موجود. ذكرت هذا التفصيل في كتابي المعاد والعدالة والرحمة، كل هذه الأحاديث مردودة. لماذا؟ لأنها معارضة للقرآن الكريم. يقول العبد يوم القيامة الإمام الصادق: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم. تلك حجة الله تعالى على خلقه. إذن يوم القيامة كل شخص، احنا قلنا حتى الشخص الذي لم يكلف، مثلا شخص مجنون، يوم القيامة يقام لهم امتحان خاص، توفر لهم بيئة مناسبة بحيث يقوم امتحان بينهم. شخص كان في بيئة لم تكن هناك دعوة، أو عرض الإسلام بصورة مشوهة، يوم القيامة كذلك الله تعالى يوفر لهم اختبار جديد بطريقة جديدة في عالم جديد. هذا ورد في الأحاديث. وبالتالي كل شخص لا يدخل الجنة إلا بعد أن يجتاز كل امتحانات. لا يقول شخص يوم القيامة: يا ربي فلان المجنون أدخلته الجنة، فلماذا لم تخلقني مجنونا؟ فهنا طبعا تكون حجة. فالله تعالى يقول: وفر لهذا الشخص أيضا المجنون فرصة في الآخرة للاختبار، فإذا نجح فيها دخل الجنة، إذا لم ينجح دخل دار التأديب الإلهية. جهنم هي دار التأديب الإلهية. إذن هذه النصوص تبين أن كل شخص يوضع في المحل المناسب له. بالإضافة إلى أن الله تعالى أعطانا فرص، مثلا شخص فقير ليس لديه القدرة على الإنفاق، الله تعالى يعطيه فرصة للإنفاق بطريق غير مباشر. يقول: يا ربي لو أرزقتني مالا، أو عندما يرى شخص غني يقول: لو أن الله تعالى رزقني مالا لا فعلت مثله، فيكون في الأجر سواء كما ورد في الحديث. الشخص لم يتح له أن يجاهد أو يموت شهيدا، فقط يتمنى بقلبه أن يكون كذلك. ذكرنا مثال على امرأة فرعون، كذلك الله تعالى ذكر في القرآن الكريم مثال على الانحراف. امرأة نوح ولوط كانت في بيئة صالحة، زوجها نبي، وامرأة نوح زوجها 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك بقيت مصرة على كفرها. ابن نوح عليه السلام كذلك بقي مصرا، وبالتالي هذا يعني هذا اختبار إلهي. ففي الوقت الذي يعني الشخص يكون في بيئة منحرفة يكون مؤمنا، إذن هنا الله تعالى أعطى لكل شخص كمال العقل بحيث يستطيع أن يميز. ولهذا في سورة التحريم ذكر الله تعالى هذه النماذج وقارنها بعضها ببعض. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يعني نوح عليه السلام ولوط عليه السلام لم يغنيا عن زوجتهما، ولم كذلك يعني وجودهم، وجود امرأة نوح وامرأة لوط في تلك البيئة الصالحة لم يغني عنها شيئا. لماذا؟ لأن الله تعالى يحاسب الشخص على العقل، عقله، اختياره، حريته في الاختيار. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. طبعا هنا يبين أن امرأة فرعون عاشت بلاء محنا، فلذلك طلبت أن يرزقها بيتا في الجنة، لأنها عاشت في بيت مملوء بالمنغصات. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من إلى آخر الآية الكريمة. فمريم عليه السلام كذلك عاشت في بيئة منحرفة، والله تعالى أراد أن يكشف يعني كمالها، كمال لو لم تكن مريم عليه السلام في تلك البيئة لما عرفناها. لو لم تكن آسيا امرأة فرعون لما عرفنا قيمتها لو لم تكن في تلك البيئة. إذن هنا الله تعالى يعطي كل شخص بحسب حاجته. الله تعالى رحيم، أولا نتعامل بثقة مع الله الذي خلق هذا الكون، الذي أبدعنا، لذلك لا ندخل أهواءنا. هناك أمور ربما لا نفهمها، مثل ما يفعل الطبيب، نحن نفعل هذا عندما نذهب للطبيب، أحيانا يكلفنا بأدواء، بأدوية معينة شديدة، ومع ذلك نسلم له، فكيف لا نسلم لله تعالى؟ ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لكفر. الله تعالى يوفر له الغنى. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو أصححته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إلا بالصحة، ولو أسقمته لكفر. وبالتالي الله تعالى وفر لكل شخص ما يتناسب معه، البيئة المناسبة معه، حتى لو كانت في ظاهرها شديدة وقاسية، ولكن وفر فرص. أحيانا هذه الفرصة قد يلتقي بالشخص الصالح في حياته فيتغير. يعني مثال سلمان الفارسي، سلمان المحمدي، جاء من بين يدي فارس وتعرض للعبودية، ثم في الأخير وصل إلى أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله: سلمان من آل البيت. أبو لهب في بيئة رسول الله، عم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كفر. بالتالي هنا العقل، الله تعالى يحاسب هؤلاء على العقول، على الاختيار. فلذلك طبعا نصوص كثيرة في هذا، وشرحت هذا بالتفصيل في كثير من كتاب أسرار الأقدار، أسرار ما بعد الموت وغيرها، بالإضافة إلى الدروس الصوتية. وطبعا هذه من المسائل التي نحتاج فيها إلى إزالة كل إشكالات، حتى تبدأ علاقتنا مع الله انطلاقا من الثقة، من المحبة. لا يمكننا أن نعبد الله ونحن في نفوسنا أمثال هذه الشبهات. هذه الشبهات لا ينبغي أن نفر منها، أو لا نبحث فيها ونحاول ندقق ونحقق إلى أن نصل إلى إزالتها، حتى لا تؤثر في علاقتنا بالله. الإشكالات كمثل الأمراض، المرض الذي نستره يتفاقم ويزداد، وللأسف أن بعض الإشكالات أوصلت البعض حتى إلى الإلحاد. فلذلك العاقل يبحث فيها بهدوء وبروية إلى أن يصل إلى الله تعالى يعطيه، طبعا مع التضرع لله تعالى في أن يزيل عنه هذه الإشكالات. طبعا عندما نقول يزيلها، ليس إزالة هكذا، إزالة بإقناعات تتحقق له، ليتحقق له محض الإيمان. الإيمان يحتاج إلى التسليم، يحتاج إلى الثقة في الله، وبالتالي هذه الأمور نحتاج إلى البحث فيها. والحمد لله رب العالمين.